بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في هذه الدورة الأربعون في عظمة رب العالمين شرح 12 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وها نحن في الحديث 13. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. الحديث رواه البخاري. فهذا حديث عظيم جليل من أحاديث عظمة الله، وأنه إذا تكلم بالأمر في السماء وأمره سبحانه كن، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي. فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ فيخبر بذلك حملة العرش الذين يلونهم، فيخبر حملة العرش الذين يلونهم بما قال ربهم، ثم الذين يلونهم لمن تحتهم، والملائكة مراتب وهم سكان السماوات. ما من موضع أربع أصابع إلا فيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. فيسأل بعضهم بعضا، فيخبر الأعلى منهم الأدنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى ينتهي الخبر إلى السماء الدنيا. وقد جاء ذلك صريحا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة عظيم، ولد الليلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. شوف فائدة العلم، فائدة العلم يا أخوان، أنه ينفي الخرافة والمعتقدات الباطلة، ويضعك يا أيها المؤمن المسلم على طريق الوحي، علمك من الوحي، شيء مؤكد. وهذه الأشياء الخفية الغيبية، إذا رمي بنجم في السماء، الشهاب هذا العابر ماذا وراءه؟ فأهل الجهل يفسرونه بخرافاتهم، لكن أنت تأخذ السبب من الوحي. فالعلم يعطيك، العلم بالوحي يعطيك الإجابة على السؤال الذي لا يملك جوابه الناس، عامة الناس، بل عندهم ربما جهل يؤدي إلى اعتقادات فاسدة أو باطلة، وأنت عندك العلم اليقيني. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، يعني السابعة، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش، لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به. يقذفون الخبر إلى أوليائهم ليصل إلى الأرض، إلى الكاهن في الأرض، ويرمون بالنجم هم عندما يستمعون السماء. فما جاءوا به على وجهه، يعني لو وصل الخبر بدقة استطاعوا أن يوصل الخبر بعضهم إلى بعض قبل الاحتراق، قبل أن يحترقوا، قبل أن يحترق مصدر الخبر الذي استمع، الذي استرق السمع، إذا استطاع أن يلقيه قبل ما يحترق، والذين من بعده نقلوا بدقة، جاء حصل على وجهه. وهذا نادر. طيب، ومتى لا يخرجون بشيء؟ أو يأتي الخبر كاذبا خطأ. إذا احترق المصدر الذي استرق السمع قبل أن يلقي ما سمعه، أو ألقاه على عجل فأخذه الذي بعده نصف ما سمعه جيدا، وقد يتغير أثناء النقل كما يحدث من التحريف عند البشر في نقل الأخبار من واحد إلى واحد، كلما طار السند طارت السلسلة، كثرت فرص التحريف، وقد يكذبون، وهذا الغالب، يكذبون هم وكهنة الأرض وينفقون، لكن لا يخلو أحيانا أن يوجد خبر صحيح بسبب ما تقدم، ولكن كثيرا ما يكذبون أو لا يأخذونه كاملا أو دقيقا. مثل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من صياد، قال، سأله: هل يدري ما خبأ له؟ تدري ما خبأت لك؟ ابن صياد على الراجح كما قال ابن حجر رحمه الله بعد الدراسة الطويلة أنه دجال من الدجاجلة وليس الدجال الأكبر، اسمه صافي يهودي. من يهود المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: تدري ماذا خبأت لك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ له سورة. هذا له صلة بشياطين، فقال الدخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اخسأ فلن تعدو قدرك. النبي عليه الصلاة والسلام كان خبى له سورة الدخان لكن ما وصلت كاملة، ما وصل إلا النصف، ويبدو احترق المصدر. فابن صياد لما سأله قال الدخ، ما وصلت كاملة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قاله اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني مهما بلغت أنت واللي وراك. الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنه قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمعة فيقذفون إلى أوليائهم يعني بالخبر، ويرمون به يعني بالنجم فيحرقه. قد يلقي الخبر قبل الاحتراق، وقد يلقي الخبر وقد يحترق ولا يلقي، وقد يلقي بعضه، وقد يصل مشوشا، وقد يصل دقيقا، وقد يكذبون، وقد المهم كما هي القضية المعروفة. قال ابن عباس ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، يعني إذا وصل الخبر صحيحا، ولكنهم يقرفون، وفي رواية يقذفون فيه ويزيدون. يقرفون يخلطون فيه الكذب. قال ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. حديث ابن عباس رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. وقد جاء في تمام حديثنا هذا لما قلنا قبل قليل في أول الحديث، جاء قول عليه الصلاة والسلام فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يركبون يركب بعض فوق بعض. ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني فرق. قال عليه الصلاة والسلام فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، يعني ألقى الكلمة ثم احترق. قال فيكذب معها 100 كذبة، فيقال، يعني الناس في الأرض لما يذهبون للكاهن والعراف وفي كلمة صحيحة أو خبر صحيح وصل من استراق السمع، هم يكذبون معها 100 كذبة أو 99، وكل ما جاءهم واحد بالناس قالوا سيحدث يوم كذا كذا وكذا، سيحدث كذا وكذا، سيحدث كذا وكذا، لكلام لأخبار أكثرها كذب 1% صحيح. فيقال، يعني يقول الناس بعد ما يأخذوا الأخبار ويتداولونها، والواحد في المية يحصل، ينسى الناس 99 كذبة ولا يتذكرون إلا الخبر الواحد الصحيح، فيقول بعضهم لبعض أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. فالناس مساكين، هؤلاء الجهل الذين يأتون العرافين والكهان، كثير منهم سذج ومغفلون، ينسون 99 كذبة ويتذكرون هذه الواحدة، ويقول بعضهم لبعض ترى صدق قال لنا كذا كذا، إذن يعلمون الغيب، إذن يعرفون، وهي كلها 1% من استراق السمع. كما قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال تعالى إلا من خطف الخطفة. لاحظ سبحان الله، شوف التعبير القرآني عجيب عجيب، يعني بليغ ودقيق. إلا من خطف الخطفة لحق يسمع كلمة كده خبر، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب محرق. طيب، قوله في الحديث إن الله إذا تكلم بالكلمة في السماء من الأوامر الإلهية، وهذا حديث العظمة الإلهية، كيف يكون وقع الكلام الإلهي على الملائكة؟ قال ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. طبعا الملائكة الأجنحة عظيمة، مثنى وثلاث ورباع، ويزيد في الخلق ما يشاء، وجبريل له 600 جناح، 600 جناح. ولما حاول يعني بعضهم، واحد من الشباب يعني، الخوض في صفات الله، الخوض في صفات الله، أتى به أحد أئمة أهل العلم، فقال له يا بني الله يقول عن الملائكة أن لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، لو قلت لك الملك له جناحان تقول واحد على اليمين واحد على الشمال، ولو قلت لك ثلاث ممكن تقول واحد فوق وأربع واحد تحت والخامس أين تركبه والسادس والعاشر والفتاة الشاب هذا تاه خلاص. قال طيب هذا عن مخلوق، عن صفة مخلوق، أنت ما استوعب عقلك وين تركب الجناح رقم كذا والجناح رقم كذا، فما بالك بالخالق. الشاهد الملائكة غيب، الملائكة غيب، وصفتهم عظيمة، وجبريل كان له 600 جناح سادا للأفق، رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال ولقد رآه بالأفق المبين، رآه على صفته الحقيقية، لأن جبريل كان يأتي بصورة آدمي، يأتي بصورة رجل، يأتي بصورة دحية الكلبي، صورة جميلة، لكن مرة رآه فالنبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يسقط، يعني يغشى عليه من هول ما رأى 600 جناح سادا الأفق، ينزل من كل جناح من التهاويل من الدر والياقوت، فكاد أن يغمى عليه. ما شيء عظيم، الملائكة عظيم، شيء عظيم، خلقوا من نور ولهم قوة عظيمة. يعني الملائكة يقول يعني هذا قرية قوم لوط ضربها بجناحه، يعني قلعها في السماء، فيرسل الله الملائكة للإهلاك، ويرسل الملائكة لتثبيت المؤمنين ومحاربة الكافرين، ويرسل الملائكة لأشياء كثيرة. الشاهد الحديث يقول ضربت الملائكة بأجنحتها، والملائكة أجنحتها متعددة ومتفاوتة، خضعانا لقوله، يعني لما يجي الأمر الإلهي الملك يضرب بجناحه من الرهبة، من الخوف، يعني من الخشية، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فسبب الضرب من خضوعها وخشيتها تضرب بأجنحتها فيصدر صوت عظيم. مثل في الحديث يعني تقريبا للسامعين يعني قال: كأنه سلسلة على صفوان. السلسلة شوف يعني خذها من بسلاسل السفن، السلاسل الحديد الضخمة، لو جريت السلاسل الحديد الضخمة على صخر، على صخر صفوان أملس، كيف يطلع الصوت؟ يطلع صوت مضخم، يعني يطلع صوت عظيم. فقرب ذلك للأفهام بهذه الصورة. قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه يعني الصوت هذا سلسلة على صفوان، صوت القول في وقعه على قلوبهم، والصفوان الحجر الأملس الصلب. وليس المقصود طبعا تشبيه صوت الله، لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمقصود تشبيه ما يحدث للملائكة من الفزع عندما يسمعون كلامه تعالى، بفزع من يسمع سلسلة على صفوان. يعني إذا واحد سمع جر السلسلة على الصخر، الصوت الضخم اللي يطلع هذا كيف يسمعه؟ إيش الرهبة اللي تكون في نفسه من الصوت هذا الضخم الفخم؟ فكذلك الملائكة يكون في نفوسهم من الخشية من الله والخضوع لقوله. طيب، هذا الخضوع والخشية تأخذ وقتا، فإذا فزع عن قلوبهم، إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة، لأن الفزع يعقد الألسنة، إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة قالوا: ماذا قال ربكم؟ يسأل بعضهم بعضا ويخبر بعضهم بعضا على النحو السابق. قالوا للذي قال، يعني لأمره تعالى، ماذا تقول الملائكة عنه؟ الحق. فالحق هذا، الكلمة هذه صفة لمصدر محذوف تقديره قال القول الحق. ماذا قال ربكم؟ فيجيبون: قال القول الحق. وهذا الجواب الذي يقولونه يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال وقالوا، علقوا على هذا إنه الحق، فيكون هذا عائدا إلى الوحي الذي تكلم الله به. ويحتمل أنهم قالوا ذلك لعلمهم أن الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق، فلذلك قالوا هذا، لأن الحق من أسمائه، وما يقوله حق، وعده حق، لقاء حق، الجنة حق، والنار حق، فقالوا الحق لأن صفة ربنا سبحانه وتعالى، كما في القول المفيد. وهذا كما قال الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فأخبروا بما قال، يعني أخبر بعضهم بعضا بما قال تعالى من أوامره من غير زيادة ولا نقصان، كما في تفسير ابن كثير. فالله تعالى هو العلي الكبير، العلي في ذاته، عال على جميع المخلوقات وفوق جميع المخلوقات، وله علو القدر فهو كامل الصفات، وله علو القهر والغلبة لجميع المخلوقات، الكبير في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، الذي من عظمته وكبريائه أن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ومن كبريائه أن كرسيه، ومن عظمته أن كرسيه وسع السماوات والأرض، والكرسي كحلقة في فناء بالنسبة للعرش. ومن عظمته وكبريائه أن نواصي العباد بيده، فلا يتصرفون إلا بمشيئته، لا يقدرون على شيء إلا إذا شاء سبحانه، ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإرادته. وحقيقة الكبرياء لا يعلمها إلا هو، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. كل صفة كمال وكل صفة لله سبحانه وتعالى فهو أعلم بها. ومن كبريائه أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرض لتعظيمه، والتكبير دلالة على الكبرياء. نحن نقول الله أكبر، كلمة أكبر دليل على الكبرياء. ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات. فمثلا في الصلاة نقول الله أكبر، عند الصعود الله أكبر، في العبادات الكبار كالعيدين الله أكبر، اجتماع الجموع العظيمة، وهكذا في الأمور العظيمة الله أكبر.